بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علنا بالأمس تكلمنا عن بعض مما يتعلق باليوم الآخر، وشرحنا قول المؤلف رحمه الله حلا لعباراته: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من هريا أنهل. وتكلمنا عن بعض أحداث يوم القيامة إمرارا سريعا دون تفصيل، نظرا لأن هذه الأحداث قد تطول بنا. بينا بالأمس أن الله سبحانه وتعالى يبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وأن هذه الأرض التي نحن نعيش فيها ليست هي أرض المحشر، وإنما تكون بيضاء كالفضة ولم يعصى الله فيها أبدا، ويصبح الناس على أحوال. فالكفار لهم حال، والعصاة لهم حال، والمنافقون لهم حال، والمؤمنون لهم حال. فأما الكفار فالله قد بين حالهم يوم القيامة، وأن وجوههم مسودة، وما ذلك إلا لكفرهم وإشراكهم وإلحادهم بالله تعالى. وهؤلاء الكفار قد توعدهم الله تعالى بوعيد، وأصبحوا يشاهدون ذلك الوعيد وينتظرون متى يحل بهم. ولهذا قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. متى يكون هذا الكلام؟ حين الحشر والعرض على الله سبحانه وتعالى. وطائفة من الناس وهم عصاة المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فجمعوا بين أمرين، بين السيئات والحسنات، فهؤلاء تبقى مغبة الذنوب أمام أعينهم، وخاصة الذين لم يتوبوا من الذنوب والمعاصي. أما من تاب من الذنوب والمعاصي فنحن نعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له أخر. وهذه من رحمة الله تعالى بالمؤمنين، أنهم يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليهم. وبين لنا أحوال هؤلاء الذين ماتوا، فممن بين الله لنا حال أهل الزكاة وما يكون من حالهم، وأنهم أموالهم التي كنزوها فإن كانت ذهبا وفضة تقوى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم. وكذلك بين لنا حال أهل الربا يتخبطه الشيطان من المس، وبين لنا كذلك حال المتكبرين، أولئك الذين تكبروا على الله وتكبروا على الخلق، وأنهم يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، وغيرها من الذنوب. وبين لنا كذلك حال المؤمنين الأتقياء، وأنهم كما بين منهم طائفة وهم أعلاهم 70,000، هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يصابون بشيء، وهذا من فضل الله تعالى ومن رحمته. ولا شك بأن هؤلاء الذين هم أعلاهم 70,000 الذين لا يحصل لهم شيء، منهم من هم أقل منهم رتبة، وكما بين أن الشمس تدنو من الخلائق ويخرج منهم العرق، ويصبح العرق في الناس على مقدار أعمالهم في الدنيا، فمنهم من هو إلى كعبيه، ومنهم إلى أنصاف الساقي، إلى رتبتيه، إلى حقويه، إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني كاللجام في فمه. وهؤلاء على حسب ذنوبهم وتقصيرهم يحدث لهم مثل هذا الأمر. ومن أحداث يوم القيامة أن الناس يحاسبون على ما قدموا، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عنه العباد هي الصلاة، فإذا صلح سائر العمل، وإذا فسدت نعوذ بالله فسد سائر عمل الإنسان. ويصبحون الناس في حال الحساب أقسام 4: قسم يحاسبون حسابا شديدا يدقق عليهم في كل شيء، وحسابا عسيرا، وهؤلاء هم الكفار وهم الملاحدة والمشركون، هؤلاء هم الذين يحاسبون حسابا عسيرا. وقسم ثاني يحاسبون حسابا ولكنهم ليس كحساب الكفار، ويدخل فيه عصاة المؤمنون، فإن هؤلاء يحاسبون على أعمالهم، على المعاصي والفجور الذي وقع منهم. وقسم ثالث لا يحاسبون أبدا وهم 70,000. ومن رحمة الله تعالى أن أعطى النبي أن أعطى الله سبحانه وتعالى نبيه مع كل 70,000، وهذا من فضل الله تعالى ومن رحمته. وقسم رابع وهم الذين يحاسبون حسابا يسيرا، وهو ما يسمى بقضية العرض، وهو العرض على الله تعالى، تعرض الذنوب ثم بعد ذلك يقرر بها الإنسان ويعترف بها، ثم يقول الله إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك يوم القيامة. وهذه من رحمة الله تعالى بالمسلم أن يكون من هؤلاء القوم، إذ أنه تقرر ذنوبه، وفي بعض الروايات أن هؤلاء يحصل لهم أنها تبدل سيئاتهم حسنات، فالسيئات التي عملوها في الدنيا تنقلب إلى حسنات، وهذا من فضل الله تعالى ورحمته. ذكر بعض أهل العلم أنها بعد هذا الحساب تتطاير الصحف، فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه ويطير به فرحا هاء مقرأ كتابي، ومن الناس من يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، وعند ذلك يحدث لهم هؤلاء القوم بسبب تطاير الصحف، ليس للإنسان خيارا، فالإنسان له حركة في الأخذ والعطاء، لكنه عند تطاير الصحف ليس له خيار، تتجه الكتب لأهل الإيمان والصلاح فيأخذوها بأيمانه، وأولئك لا يستطيع أن يمد يمينه وإنما يأخذها بشماله. ولا شك أن هذا عقوبة لهم، بل هذه نوع وجزء من عقوبة الله تعالى لهؤلاء القوم. ثم بعد ذلك يحدث بعد إيتاء الكتب أن يؤتى بالميزان، وقضية الميزان هي من أحداث يوم القيامة، ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وأقر بالميزان، ومقصوده إقراره أنه يعترف ويعتقد بقضية الميزان وما ينكر به. وقد ذكرنا بالأمس أن الإقرار هو أعظم الأدلة في إثبات الحق، ولهذا يسمى سيد الأدلة. فالشيخ رحمه الله تعالى يذكر قضية الميزان، وإعطاؤنا الميزان والصراط والحوض والنار وغيرها، هذه نعتبرها من الأحداث الغيبية، ويسميها بعض العلماء يذكرها أن هذه في قسم السمعيات، يعني بمعنى أنها لا تؤخذ إلا من النصوص، ولو لم يرد لنا نص في قضية الوزن ما نثبته، ولو لم يرد لنا نص في إثبات الصراط ما أثبتناه نحن، وليس للعقل فيها مجال أبدا، وتصبح من الأمور التوقيفية. ويوزن الناس يوم القيامة، والذي يوزن اختلف العلماء فيه على 3 أقوال. فمن العلماء من قال إن الذي يوزن أو توزن هي الأعمال، وأعمال الإنسان هي التي توزن يوم القيامة، ويستدلون لذلك بحديث ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. فدل على أن هذا عمل يوزن، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل ما يكون في الميزان حسن الخلق، هذا دل على أن حسن الخلق عمل، وهو الذي يوزن يوم القيامة، وهذا عمل. القول الثاني أن الذي يوزن هي الصحائف، ويستدلون لذلك بحديث البطاقة أو صاحب البطاقة، فإن صاحب البطاقة يؤتى به يوم القيامة وله 99 سجل، ثم كلها مد البصر، ويقال له أتنكر هذه؟ ما ينكر شيئا منها، ويقال له هل لك حسنة؟ قال لا، فيقول رب إنك لا تظلم اليوم. ثم بعد ذلك يؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع لا إله إلا الله في كفة، ثم توضع البطاقة في كفة فتطيش بها بطاقة لا إله إلا الله. قالوا فهذا وزن للصحف التي تكتب، ودل على أن الإنسان تكتب عليه الملائكة كل عمل يعمله في هذه الحياة الدنيا في صحف، ثم بعد ذلك يوزن يوم القيامة. القول الثالث أن الذي يوزن هي الأعمال، هو الشخص نفسه، أن الذي يوزن هو العامل نفسه، ويستدلون لذلك بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ويستدل له كذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يجني للنبي صلى الله عليه وسلم الأراك، وكانت النتيجة رضي الله عنه وأرضاه كان دقيق الساقين، وربما كشفت الريح ساقيه وبعض بعضها أنها تكفأه الريح، فرأى الصحابة دقة ساقيه فضحك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مما تعجبون، يعني مما تضحكون؟ قال الصحابة يا رسول الله اضحك من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لك الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. والذين ذهبوا إلى أن الأعمال لا توزن، بعض الطوائف ذهبت إلى أن الأعمال لا توزن أصلا، قالوا لأن الأعمال أعراض وليست أجسادا، ولكن هذا اعتراض عقلي، وقاعدتنا في الأمور الغيبية التسليم لما ورد بالنصوص، فلا نجيل العقل فيه أصلا، والله قادر على أن يجعل الشيء الذي يسمى عرضا أن يجعل شيئا محسوسا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن، ثم قال فإنه تقدمه سورة البقرة أو الزهروان، البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيتان أو كطير صواف تحاج عن صاحبها، فكيف يكون هذا؟ هو عرض قراءة قرآن ومع ذلك تحاج له. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن حجة لك أو عليك، يعني تستفيد منه يوم القيامة، مما يدل على أن هذا القول الذين قالوا بأن الأعمال لا توزن قول غير بالصحيح، بل هو مخالف لما دلت عليه النصوص. وجمع بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى جمعا لطيفا هنا، وقالوا إنه لا مانع من أن توزن الثلاثة كله، يوزن العمل ويوزن العامل وتوزن الصحف، لأن كل واحد منها قد دل عليه النص، ولا مانع من أن يحدث هذا الأمر كله. وهذا هو الذي يرجحه شيخنا العلامة، وقد أومأ إليه الإمام رحمه الله الحافظ الحكمي، وجمعه بعض العلماء رحمه الله تعالى إيماء إلى أن النصوص كلها واردة ولا تعارض بين هذه الأقوال. عندنا بالنسبة للميزان، هذا الميزان هل هو وزن حسي أم معنوي؟ والصحيح أن الميزان حسي وليس ميزانا معنويا، وقد ورد فيه أحاديث أن هذا الميزان له لسان وله كفتان، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ثم يوزن الإنسان أو عمله أو الصحف التي وردت، فأصبح هذا الميزان حسي وليس معنوي. وبعض من الذين لا يقبلون هذه ولا يؤمنون بها، كما سيأتي أنها أنكرته المعتزلة، أنكرت قضية الوزن أصلا، وقالوا الله عالم بهذا الأمر فلا يحتاج إلى قضية ميزان أصلا، ولكن هذا الكلام باطل لا شك في بطلانه نظرا لمخالفته لما دلت عليه النصوص. والله سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ويقول سبحانه وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وتأتي بالمقابل من خفت موازينه فأمه هاوية، دل على أن الوزن للحسنات وللسيئات. الميزان هذا للإنس والجن سواء وليس خاصا بالإنس وحده، والسبب في ذلك إذا ذكرنا إن شاء الله الحكمة من قضية الوزن يتبين أن من الحكمة إظهار عدل الله تعالى، وأنه لا يظلم عنده أحد أبدا، والله قد قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثاقيل الذر تعملها وهي خير ستجدها أمام عينيك، وعلى العكس مثاقيل الذر من الشر ستجدها أمام عينيك لن تظلم إطلاقا، مما يدل على أن هذا الخطاب للإنس وللجن سواء، والله سبحانه وتعالى هو العدل الحكم، الحكم سبحانه وتعالى، وإن لم يحدث لكن لإقامة الحجة على الناس. تأتي في قضية مسألة وذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، هل توزن أعمال الكفار أو لا توزن؟ وهذه المسألة اختلف العلماء فيها. فمن العلماء من قال إنها لا توزن أصلا ولا حاجة لوزنها. قالوا والسبب في ذلك؟ قالوا لأن الكفار ليس لهم أعمالا توزن، والله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل خاصة من الأعمال الصالحة فجعلناه هباء منثورا لا يستفيدون منه شيئا. فما دامت هباء ومنثورة فلا يستفيد الكافر منها شيئا، فما الذي يوزن؟ كله سيئات، فهو يقحم في النار مباشرة. ومن العلماء من قال إنها توزن، والعلة في ذلك قال ولئن لم يكن له شيء من الحسنات، قالوا إلا أن سيئات الكفار تختلف ويختلف الناس فيها، فمن الناس من سيئاته أعظم وأكبر من غيره، فهذا يجعل له عقوبة أشد، ومن الكفار من تكون عقوبته أقل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، حيث أنه عمل أعمالا فخفف عنه في العقوبة يوم القيامة. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم تنبيها لطيفا، قال إن في قضية الجهاد وغيره، وأظن ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، من التنبيه الذي ذكره قال إن مشروعية الجهاد للكفار حتى ولو أدى إلى قتلهم هذا من رحمة الله تعالى بهم، حيث أنهم لو عاشوا ازدادوا في السيئات والذنوب فيقحمون في النار أكثر وتزداد عقوبتهم حتى لو أدى إلى قتلهم. فدل على أن وجود الوزن أن هؤلاء وهؤلاء اللي يوزنون، ولكن شتان بين ميزان أهل الإيمان والوزن للكفار. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في قضية الميزان، وهذا نقل في صفته، قد ذكرنا ميزان حقيقي ذو كفتان وله لسان، وذكر بعض أهل العلم صفات في الميزان وسعته وشكله وكذا، أمور نحن في حاجة إلى نص ثابت في كتاب وسنة ولم نجد، ولكن نثبت الميزان ونعرف مدلوله ومعناه ونقول إنه ميزان حقيقي، وأما التفاصيل فلا عبرة إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء هنا في الموازين، هل هي ميزان واحد أم أنها موازين متعددة؟ فبعض أهل العلم يقول إنها ميزان واحد، وهذا لجميع الأمم كلها، ويأتي قضية كيف توزن الأعمال كلها وهو ميزان واحد. نقول أصلا هذه من الأمور الغيبية، وقاعدتنا في الأمور الغيبيات أننا ما نجيل الذهن فيها أبدا، ونسلم أن هناك ميزان توزن به أعمال العباد. ومن العلماء من قال إن لكل أمة ميزانا، والقول الثالث في قضية الموازين أن لكل واحد من المكلفين ميزان خاص به، وهذا القول نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. وذكر بعض أهل العلم لما قال ونضع الموازين القسط فمن ثقلت موازينه، فلماذا ذكرت؟ بعضهم يقول هناك موازين للأعمال وموازين للأقوال وموازين للاعتقادات وتفاصيل تحتاج إلى نصوص تفصل تلك وتبينها، والأصل أن نقول إن هناك نثبت الموازين ونثبت الميزان، والتدقيق والتفصيل فيه يحتاج إلى بينة. عندنا من المسائل المتعلقة بالميزان الحكمة من قضية الوزن، مع أن الله سبحانه وتعالى مطلع على هذه أعمال العباد وعارف بها، فلماذا إذن توزن هذه الأعمال مع أن الله سبحانه وتعالى عالم بهذه؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى الحكمة فيها، منهم من قال تعريف العباد بما لهم من الجزاء والأعمال. ولو سئل سبحان الله لو سئل كل واحد منا الآن أذكر السيئات التي عملها فقط، قد لا نذكر إلا الجرائم العظام فقط، وما عداها من السيئات ننساها. فجيء بالميزان لأجل أن يرى الإنسان ما عمله من بداية تكليفه إلى أن توفي، يراه أمام عينيه. ولهذا جاءت ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى. ف فأصبح في هذا أن يعرف الإنسان أو يعرف الله تعالى عباده بما عملوه من خير وشر. منهم من قال إنه لإظهار عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه الحكم العدل، وأن الناس لن يظلموا عنده أبدا، وإن تكو مثقال ذرة أتينا بها وكفى بنا حسبي، يعني أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع الإنسان. ومن العلماء من قال أن الناس لو دخلوا هؤلاء الجنة وهؤلاء النار لقال صاحب الجنة إني دخلت بهذه بما قدمت من الأعمال والدرجات وغيرها وأنا أستحق بعملي، ولقال العاصي عند ذلك إني دخلت هذه النار بسبب أني قد أكون ظلمت وقد أدخلت لهذه النار بسبب أعمال لا تستحق. لكن إذا جعلت والناس يشاهدون هذا الوزن، يشاهدونه ويرون الصغير والكبير يعرض، يطمئن الإنسان بعدها. فمن دخل الجنة ونسأل الله أن نكون من أهلها فرح وسعد، ومن دخل النار نعوذ بالله من النار يكون قد علم أنه إنما دخل ذلك بسبب ما قدمت يداه في هذه الحياة الدنيا. هذا جزء مما يتعلق بقضية الميزان. ننتقل إلى قضية الحوض، وقد ذكرنا أن الحوض هو مجمع الماء، وبالنسبة للحوض هنا فإنه أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يثبت حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وحوضه صلى الله عليه وسلم ثابت في الكتاب والسنة، وقد دلت عليه النصوص الكثيرة في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أنه قد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة أكثر من تصل إلى 54 حديثا عن صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابيا منهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. في مسألة الحوض وإثباته قلنا النصوص صريحة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين وغيرهما أنه قال حوضي مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني كؤوسه كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها، لم يظمأ أبدا. وهذا الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا وارد وثبت. ذكر بعض أهل العلم أنه يشهد له قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءه ثم أفاق صلى الله عليه وسلم وقرأ على الصحابة وهو يتبسم هذه السورة. وذكر العلماء أن هذه تدل على الكوثر، والمفسرون رحمهم تدل على الحوض، والمفسرون رحمهم الله تعالى في كتب التفسير يذكرون الحوض عند هذه السورة. وإن كان بعض العلماء يقول إن الكوثر هو الخير الكثير، ومن الخير الكثير الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الحوض، بل هو من الأمر العظيم الذي يجب الإيمان به والتسليم له. قضية الحوض وإثباته الناس نثبته نحن في الكتاب والسنة، ونقول الناس يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وورود الناس على حوض النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الظمأ الذي يصيبهم، وكلهم ويقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، يعني مقدمكم، وينادي النبي صلى الله عليه وسلم أمته لأجل أن يأتوا إليه، ويصبح النبي كأنه يناول لهؤلاء القوم، ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الحوض إنه إذ يقف صلوات الله وسلامه عليه يجد أن أناس تفد إلى الحوض ومع ذلك الملائكة تجربهم فلا يأتون إليه، فيقول أصحابي، يعني ينادي رب هؤلاء أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني بمعنى أنهم غيروا ما كنت عليه من المنهج. فيقال بعدها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا لهؤلاء القوم الذين غيروا ما جئت به، ونعوذ بالله أن نكون ممن يذاب عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض هل هو خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أم أنه عام؟ قد ورد إن لكل نبي حوضا، ولذلك ورد قال النبي: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم يكون أكثر الصحابة أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واردا للحوض. ولا شك بأن أمة محمد أكثر الأمم إسلاما وصلاحا واستقامة، وبهذا يكون نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء ورودا لحوضه صلى الله عليه وسلم. ورد في صفته أنه طوله شهر وعرضه شهر، وأن عاليته كعدد نجوم السماء، مما يدل على سعته، ودل على أنه يرده الناس ورود، يعني يزدحم الناس حول هذا الحوض، وليس غريبا أن يزدحم الناس على هذا الأجر العظيم. والسبب لأن ثمرته عظيمة، بل يعتبر هذا جزء من نعيم الله تعالى يوم القيامة، فإن أعظم النعيم أو من أعظم النعيم دخول الجنات، وأعظمه رؤية الرب سبحانه وتعالى، ولكن من النعيم أن يشرب الإنسان من هذا الحوض العظيم. ويعتبر الحوض من أحداث يوم القيامة، ولأن عندنا المراحل التي يمر بها الإنسان، المرحلة الأولى الدنيا، والثانية البرزخية، والثالثة مرحلة يوم القيامة وهي البعث، والرابع إما جنة أو نار. وبذلك نعلم أن هذا من أحداث المتعلقة بيوم القيامة، ويشرب الإنسان منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نجد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل الحوض قبل الصراط أم الصراط قبل الحوض؟ فالذين قالوا إنه الحوض قبل الصراط قالوا إن الناس يخرجون من قبورهم ويقفون بالموقف العظيم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والله ذكر عن حالهم نزول العرق والشدة التي أصابتهم فيضمؤون، قالوا فيحتاجون بعد هذا التعب إلى أن يشربوا من الحوض. والقول الثاني قالوا إن الحوض بعد الصراط، والسبب قالوا لأنهم بمرورهم على النار يضمؤون، ولا شك أن الإنسان إذا مر على مناطق حارة يحتاج إلى ماء. وبعض العلماء قال إنه لا مانع من أن يرد أن للنبي صلى الله عليه وسلم ليس حوضا واحدا بل حوضان، ويكون هذا الحوض قبل وبعد. ومن العلماء وممن أومأ إليه الحافظ بن حجر رحمه الله، ولكنه قوله ليس بصحيح، لأنه يظهر منه أنه أجال عقله في أمر غيبي، قال ظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب من ماء الجنة، يعني لا شك أن الحوض من أين يوجد الماء فيه، قالوا إنه يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو من الكوثر في الجنة، وهذا النهر العظيم. طيب ما النتيجة؟ قالوا فلو كان قبل الصراط لأصبح الميزابان تمر على الصراط وتمر على النار ثم يصب من هناك، قال لا هو يكون بعد الصراط، ولكن هذا الأمر إجالة للعقل في أمر غيبي، والله قادر على كل شيء، ولا حاجة لأن يقال أو لأجل أن يستبعد أن الميزابان يمران على النار أو لا يمران، الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا نعتبره من إجالة العقل في أمر لا يمكن إجالة العقل فيه. نجد مكان الحوض، هذا الحوض يكون على وجه الأرض، ويكون قلنا في الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني بمعنى أنه يكون في الأرض التي قلنا بأنها كالفضة، وهذه نثبتها بناء على أنها من أحداث يوم القيامة. وذكرنا من الذين يذادون عن الحوض في الدرس الماضي أنه ذكر شيخ الإسلام وغيره أن الذين يذادون يذاد عنه المبدلون لدينهم، وذكروا منهم الجهمية ومنهم الخوارج ومنهم الرافضة، هؤلاء يذادون عن الحوض لأنهم قد بدلوا دين محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، وهؤلاء قد يقال لهم ممن يذاد، وليسوا عليهم، قد يدخل منهم الذين ولا شك به الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلم ثم ترك بعد ذلك هذا الدين نعوذ بالله تعالى. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في مسألة وإن كان ما ينبني عليها يعني شيء من الثمرة في مقدار إن وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حوضه في الصحيحين ما بين صنعاء والمدينة، في بعضها ما بين عدن وعمان، وفي بعضها ما بين كذلك المدينة إلى بيت المقدس إلى غيرها. فلماذا ورد الاختلاف فيه؟ بعض العلماء يقول ورد باعتبار المسير، فبعضه على عجاود الخيل وبعضه على أقل، ولكن وبعضهم يقول إن المقصود من ذكر هذه المدن ليس المقصود بها حصر المسافة بها، وإنما لبيان اتساع الحوض واتساع عرضه، وأنه حوض عظيم ومسافته كبيرة، وهذا يدل على فضل الله الواسع، فضل الله الواسع في هذه في هذا الحوض العظيم. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى في أثر رواه أبو داود، وهو أثر عظيم يثبت قضية الحوض، في قصة لأبي رضي الله عنه وأرضاه أحد الصحابة وهو أظنه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، ذكروا أنه بعث إليه وبعث إليه عبد الله أو عبيد الله بن زياد إليه رضي الله عنه وأرضاه ويسأله عن سؤال، وكان لعله يعني ساخرا في سؤاله وما كان يريد القبول الحق، وجاء يسأله عن قضية الحوض، قال إنما بعثت إليك لأسألك عن حوض، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ وهو أبو برزة وليس أبو الدرداء. فقال رضي الله عنه وأرضاه لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، يعني في سماعه له عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج منه رضي الله عنه مغضبا لأنه كان غير قابل للحق ولا مريد له. ولا شك بأن بعضا من المبتدعة ينكر قضية الحوض، وإنكار الحوض قول باطن لا نسلم به بوجه من الوجوه. لعلي أومئ سريعا إلى قضية الصراط، وهو قول المؤلف وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناجٍ وآخر مهمل، ونعوذ بالله أن نكون من المهملين. نشرح كلام المؤلف في قوله وكذا الصراط. الصراط هو الطريق، قالوا يجوز أن يكون بالصاد وبالسين، صراط والصراط، وورد في قراءة اهدنا الصراط والصراط، وقيل إنه ورد بالزاي اهدنا الصراط، وبعضهم يقول لها هذه لغة، ولكنها أظنها ليست قراءة صحيحة مشهورة يمكن أن يقرأ بها. ويعتبر الصراط هو طريق الواضح، فإذا قيل هذا الصراط يعني طريق واضح من مشى عليه أيا كان هذا الوضوح، واضح في الحق أو في الضلال، ولكنه حين يطلق الصراط المستقيم لا يطلق إلا على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ذكروا بعض العلماء هل هو كلمة عربية أم أنها معربة، لسنا بصدد الكلام عليه. بعضهم يقول أن الصراط هو باللغة الرومية ويطلق على الطريق، ولكن هذا لا صحيح، أنها كلمة عربية وليست كلمة معربة، وإن كان قد نقول قد تكون هذه الكلمة تستعمل عند العرب وعند العجم. التعريفية هنا لما قال المؤلف وكذا الصراط، هذه للعهد الذهني، ويكون به المقصود منه هو الطريق الذي يمشى عليه يوم القيامة. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الصراط شرعا بأنه جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون، فهو قنطرة، يعني في قنطرة على جهنم بين الجنة والنار، وخلق من حين خلقت جهنم نعوذ بالله من النار. هل الصراط واحد أم أنه متعدد؟ الصحيح أنه صراط واحد، وأن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم في هذه الحياة الدنيا، وسبحان الله يصبح الناس على قدر ما قدموا في هذه الحياة الدنيا يمرون عليه. هذا الصراط هل يمر معه المؤمنون والكفار أم أنه خاص بالمؤمنين وحدهم؟ الصحيح أنه لا يمر عليه إلا أهل الإيمان. طيب أين الكفار؟ الكفار يريدون إلى النار فيقحمون مباشرة، لا يحتاجون إلى شيء أصلا ليمروا ولا لأجل أن يتجاوز. أما أهل الإيمان فهم الذين يمرون، فمخدوش وناجل، ومن يمشي مدة طويلة ومن يمشي سريعا، ويصبح الناس يمرون على مقدار أعمالهم في هذه الحياة الدنيا. وصف العلماء رحمهم الله تعالى هذا الصراط بأنه أدق من الشعر، وأحد من السيف، وأحمى من الجمر، وأنه دحض ومزلة، وأن الناس يمشون على اختلافهم، من الناس من يمشي واقفا، ومن الناس من يمشي جاثيا، ومن الناس من يمشي على وجهه. فقال الصحابة: يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ قال: إن الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يمشيه على وجهه. ونعوذ بالله أن نكون من قوم يمشون على وجوههم يوم القيامة. الأحاديث الواردة في هذا في هذه وهي التي أخذ العلماء هذه الصفات منها كثيرة، فقد أخرج مسلم من حديثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، وهذا هو أصح ما ورد في الصفة. وقال العلماء: إن هذا لا يقال بمجرد الرأي، فإنه أمر غيبي، ولعله لم يقله أبو سعيد رضي الله عنه إلا عن أثر سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الناس الآن في مرورهم يمرون على اختلافهم، فمن الناس من يمر كالبر، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم كأجود البهائم، ومنهم من يمرون يعني كأسرع الناس مشيا، ومنهم من يحبي على اختلافهم. ويقول: إن الأنبياء عليه الملائكة عليهم الصلاة والسلام ليست دعواهم عند مرور العباد إلا اللهم سلم سلم. قالوا: وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون اللهم سلم سلم، يعني يسألون أن يسلم هؤلاء الذين يمرون لما يرون من تخطف الكلاليب للناس وهم في حال مرور. الإنسان يمشي والكلاليب تختطف الناس وترميهم في النار، نعوذ بالله من النار. وقد بين ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر آخر أهل النار مرورا، ويصبح الناس مرورهم معهم من النور بمقدار ما تعمل في هذه الحياة الدنيا يعطيك الله نورا. فمن الناس من نوره كالشمس، وقد روي في بعض الآثار أنه من الناس من تقول النار: يا مسلم جز فإن نارك نورك قد أطفأ لهبي. ومن الناس كالقمر، ومن الناس كأضواء الكوكب الدري، ومن الناس من يحمل نوره معه، ومن الناس وهم آخر أهل الجنة دخولا من يكون النور في إبهام قدمه فقط. ونحن نعلم أن النار سوداء مظلمة، وإذا كان سواد وعندنا كذلك دحض ومذلة وأدق من الشعر تحتاج إلى إضاءة كبيرة جدا حتى تنور، فكيف إذا كان الإنسان يمر بنور في إبهام قدمه؟ ويمشي هذا الرجل الذي هو آخر الناس يمشي على هذا الصراط، وسبحان الله ما يمشي قليل إلا ويسقط ويتعلق بيده، ثم بعد ذلك يصعد، والنار مع مشيه متأخر في الإبهام، ويمشي قليلا قليلا والنار تلهبه يمنة ويسرح، وكلما مشى قليلا سقط وتعلق باليد الثانية ثم برجله ثم بيده، وهكذا وهو يسأل ربه أن ينجيه من النار. قالوا: حتى إذا انتهى وأنجاه الله التفت إلى النار وقال: الحمد لله الذي نجاني منك، يحمد الله على هذه النعمة. ونحن نعلم من كان في داخله يعني من وصلته إليه النار وشدة حر يحتاج إلى أمرين: يحتاج إلى ظل وارف يبرد على جسده من الحرارة التي أثرت عليه، ويحتاج إلى ماء ليشرب ليبرد جوفه. قالوا: فيخلق الله له شجرة وتحتها ماء، وهو قد قال اللهم نجني من النار، فينظر إلى الشجرة وإلى الماء فيقول يسأل ربه اللهم أوصلني إلى هذه الشجرة، ويدعوه فيقول الله: ألم أنجيك من النار؟ ألم يكن مطلوبك من قبل مجرد النجاة ونجوت؟ ويلح على ربه فيرسله الله لهذه الشجرة فيشرب من الماء ويستظل. قالوا: فيخلق الله شجرة أحسن منها وماء أطيب، فينظر إليها فيقول: يا رب أريد أن تنقذني. ويقول الله: ألم آخذ عليك المواثيق ألا تطلب غيرها؟ ما أغدرك يا ابن آدم؟ والحديث في الصحيح. فينقله الله ويأخذ عليه المواثيق ألا، ثم يخلق الله شجرة أحسن منها ولعلها عند باب الجنة، ثم يسأل ربه ويلح ويعرف أنه عند باب الجنة يسمع كلامهم وينظر إلى ما هم فيه من النعيم، ويسأل ربه ملحا فينقله الله إلى تلك. ثم إذا وصل إليها وجلس قال: رب أدخلني الجنة. الآن يطلب أن يدخل، وكان من قبل هو مطلوبه أن ينجى من النار، ولكنه يعلم بأن له ربا يرحم عباده ولا يضيعه سبحانه وتعالى. فيقول الله له: أترضى أن أعطيك مثل الدنيا مثل ملكها؟ فيقول هذا المسكين: يا رب أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ يعني أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الجبار سبحانه وتعالى فيقول: لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. إذا كان هذا أقل أهل الدنيا أو آخر أهل الجنة دخولا، فكيف بمن كان مع النبيين والصديقين والشهداء؟ مما يدل على فضل الله الواسع. نحن في واقعنا الآن نقتتل من أجل قطعة صغيرة ومن أجل جمع مال صغير وغيره، ويحصل من المشقات والتعب، وأقل أهل الجنة دخولا وآخرهم هو من يعطى مثل الدنيا عشر مرات، وهذا من فضل الله الواسع الذي يعطيه الله من يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا وجب على المسلم أن يحرص أشد الحرص على الأعمال الصالحة ليجوز مع هذا الصراط. والعجب من المعتزلة أنهم أنكروا هذه ولم يثبتوا الصراط، وهؤلاء المعتزلة قبحهم الله، ما جاءهم من أمر إلا ووقفوا في وجهه غير قابلين له لمجرد إمراره على العقل فلا يثبتونه، وهذا لا شك من جهلهم ومن خرافاتهم. ولذلك بعضهم اختلف الناس في المراد بالصراط، أهل السنة وأهل الحق يثبتونه على ظاهره. القول الأول قول أهل السنة إثباته على ظاهره، وأنه جسر ممدود على جهنم يمر الناس منه. القول الثاني أنه وهم المعتزلة أنكروه وقالوا لا يمكن عبوره أبدا، وجاءوا بعقولهم قالوا: أدق من الشعر وأحد من السيف ودحر ومزلة، كيف يعبر الناس حوله؟ ثم إنه من يمر عليه؟ الله قال: وإن منكم إلا واردها يصبح كل المؤمنون. قالوا: فإذا كان المؤمنون سيمرون هذا تعذيب لهم، والمؤمنون حقهم الجنة، فلماذا يعذبون بمجرد إجالة العقل فقط؟ ولا شك بأن هذا كلام باطل. من العلماء من قال، وهذا تأويل كذلك باطل، إن المراد بالصراط هي الأدلة الواضحة، ولا شك بأن هذا الكلام باطل ليس بصحيح. وذكر من بعض أئمة أهل السنة القرافي، ونقل عن العز بن عبد السلام كذلك أنه لا يمكن أن يكون أدق من السيف وأحد وغيره، وإنما صراط عريض يمر الناس فيه. ولكن نقول ما ورد من حديث أبي سعيد وأثر أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم يدلنا عليه، ونثبته نحن إثباتا كاملا. قول المؤلف: وكذا الصراط يمد. المد قالوا الجذب والطول، قالوا ومنه مد الحبل يعني جذبه وغيره. كون الصراط يمد على جهنم يعني يجعل من جهتها جانبها هذا وجانبها هذا، ويصبح الناس يمرون عليه. جهنم قالوا هي مأخوذة من الجهنام، وهو القعر البعيد، القعر البعيد جهنم. قالوا وبئر جهنم بعيدة القعر، وبه سميت جهنم جهنم لبعد قعرها، يعني أنها عميقة جدا. وجهنم تعتبر من أسماء النار التي يعذب الله بها عباده المستحقون لها. وسيأتي إن شاء الله في قضية النار وأنها طبقات، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع وجبة فلما سئل عنها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الوجبة، يعني هذا الصوت، حجر ألقي من أعلى جهنم منذ 70 عاما والآن وصل قعرها، يعني وصل قعر هذه النار، ونعوذ بالله أن نكون من أهل النار. قوله فموحد الناجي، الموحد هو من يعتقد بأن الله تعالى واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، وواحد في أسمائه وصفاته. ومن أتى بهذا التوحيد وبأقسامه الثلاثة فهو الذي ينجو يوم القيامة، وأما من عداهم فإنه هؤلاء يقحمون في النار على مقدار أعمالهم، فمن الناس لهم الخلود، ومن الناس من يدخلون ثم يخرجون منها، وهؤلاء في عصاة الموحدين وفي المشركين الشرك الأصغر والكفر الأصغر. قوله ناجل، قال في لسان العرب ناجل مأخوذ من النجاة وهي الخلوص من الشيء، ومنه قول الله تعالى إنا منجوك وأهلك، يعني أي نخلصك من العذاب وأهلك، يعني لا يصاب تصاب بشيء. فموحد الناجل وآخر، قال في اللسان الآخر بمعنى الغير، هذا رجل جاء رجل وآخر يعني غير الأول، قالوا من معنى غير كقولك رجل آخر وثوب آخر، ويشهد له قول الله تعالى فآخران يقومان مقامهما، قالوا والآخر هو اسم من أسماء الله تعالى كما في قوله تعالى أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر، يعني الآخر هو اسم من أسماء الله والآخر فليس بعدك شيء. قوله فموحد الناجل وآخر مهمل، قال في اللسان المهمل أي أمر مهمل يعني متروك ولا ينظر إليه، والإهمال يعني تركه، يعني بمعنى أنه يترك في النار ويقحم فيها، ويقال أهملت الشيء خليت بينه وبين نفسه، ولهذا يقال هذا فلان مهمل، يعني لا يحرص على دروسه ولا يقرأ ولا يتابع ولا يستفيد ولا غير ذلك. ونسأل الله أن نكون ممن يريد حوض النبي وممن يمر الصراط فينجو منه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.